يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد وعلى آل محمد. وفي الشهر الثاني جاء نبي الله شير رأته في منامها لما حملت يقول لها بدرة بهجة الأنوار المصطفية من آل النبي وأتقنها ببدائع الأحكام. وفي الشهر الثالث جاءها نوح وبشرها في منامها أنها حملت بسفينة العلوم اللدنية الذي أعلى عماد الإيمان ومنارة الإسلام. السمحة الحنيفية ذاك النبي اللهم صل على محمد وآل محمد. وفي الشهر الخامس رأت النبي الله إسماعيل يبشرها بأنها حملت بأفضل من نطق بالعربية الذي شرف الله به زمزم والحطيم ذاك النبي اللهم صل على محمد وعلى محمد. وفي الشهر السادس رأت نبي الله داود يبشرها في منامها وهو يقول الجوامد كلها في يده لينة طرية بأصل هذا النور نور النبي بعين الأعيان الإنسانية الذي أعطاه الله بساط العناية وجرت بين يديه رياح الهداية وأصبحت ملائكة السماوات لحضرته من قدام النبي موسى يبشرها في منامها أنها حملت بطور التجليات الإلهية الذي خاطبه الله من فوق السماوات وخفض دون مقامه كل مقام ذاك النبي محمد. وفي الشهر التاسع ابن مريم في منامها يبشرها بأنها حملت بأفضل من صلى وصام. ذاك النبي من الدنيا